ينظر لنا الشيخ تنظير لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة لابد لنا في العدد فيها أن يتوافر مع الخطيب من عدد الرجال 40 شخصا مقيمين غير مسافرين أحرار في هذه البلد. إذا لم يتم هذا العدد فتسقط صلاة الجمعة في البلدة، وبعد ذلك يصلون الظهر ولو يعني ذهب عمرهم وهم يصلون الظهر ولم يصلوا الجمعة، لا يكلفهم الشارع في صلاة الجمعة. ولا تقام في ذوي البوادي، ولو أقاموا عمرهم بوادي لا بد أن يكونوا إذن أحرار مستوطنين بالغين. فهذا هؤلاء 40. السؤال هنا ما هو التنظير؟ إن العدد لو كمل بخنثى يعني كانت 39، والأربعين كان خنثى لم تنعقد الجمعة للشك في الانعقاد. ما هو التنظير؟ لم تنعقد صلاته للشك في سترته، هذا هو التنظير. قال وإن انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر، انعقدت الجمعة 40 وهناك يعني فوق 40 كان خنثى زائد عليه، ثم بطلت صلاة واحد منهم، لنفترض 40 كانوا والخنثى 41، قال ثم بطلت صلاة واحد منهم. إذا بطلت صلاة واحد منهم وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة، لأن تيقن الانعقاد عندما دخلنا في الصلاة كانت صلاتنا منعقدة. أما عندما ترك واحد منا، من الذي ترك؟ ترك الخنثى أم ترك غير الخنثى؟ نشك في ذلك، شككنا في البطلان يعني. ولذلك نقول هذا الشك الذي صار في دوام صلاة الجمعة في الذي ترك، طبعا هي صورة نادرة، الذي ترك نقول شككنا في البطلان، أما في الانعقاد فجزمنا في انعقاد الصلاة فتبقى الصلاة على صحتها. قال الشيخ وهذا فتوح من العزيز الرحيم، فتح الله على من تلقاه بقلب سليم